احنا بما ان احنا يعني مدربين على اعمال دينيه، سواء بقى الناس اللي خلصت ولا انها تتاهل، والناس اللي ما خلصتش وهي بدات تشتغل في الدين وبدا عندها مشاكل في التعاقد مع الاعمال الدينيه مع الاعمال الدنيويه، والناس اللي كانت بتشتغل في الدين وفجاه تعاقد الاعمال الدينيه مع الاعمال الدينيه. أقول لكم بعض الحاجات اللي احنا بعض التجارب الخاصة اللي انا شايف يعني من اهم المشاكل اللي بتقابل الناس اللي شغالة في العمل الديني. واللي بيكون سبب في توقفهم عن الدين تماما. قلنا ان اكبر مصيبة اللي بتقابل الناس اللي مش شغالة في الحياة وبترتبط بالدين شوية وبعد كده بتسيب الدين تماما، اكبر سبب من الأسباب إن هو تركيبة الإيمان، إن هو عنده بيها يزود فيها إيمان. وقلنا إن إزاي، وكلمنا مرة طويلة بحث مطول على بيت الإيمان، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال أنا أتيت، أو هو كان بيقول قصة الصحابة قصة، إزاي إن هو كانت النصيحة الوحيدة قال له أتوا قوم كذا إلى أرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله. فكلمنا على بيت الإيمان. لا انا اتكلم على بعض المشاكل اللي بتقابل، مش هتكلم عن كل المشاكل يعني اللي انا جمعتها يعني، لكن يعني ينبغي ان انتوا ما انتوا سائرين الى الله ان انتوا تتجنبوا اخطاء من سبقكم. الجلسه تبقى مفتوحه شويه بس يعني يعني ما تحاولوش تسكتوا على الواقع على اللي حواليكم، انما حاول تسكت على نفسك. يعني من اذا امرنا ان احنا نتلو الكتاب وربنا سبحانه وتعالى الذين يتلون الكتاب حق تلاوته اولئك يؤمنون به، فالتلاوه لوحدها مش كفايه. فربنا سبحانه وتعالى قال اتامرون الناس بالبر وتنهون عن السحر وانتم تتلون الكتاب. فينبغي ان انت وانت بتتلو الكتاب انك دايما تسكت على نفسك، ما تبقاش تاخد الكلام على ايه تعمل فلان المشكله عندي فلان، لا لا كلام عليك عشان نستفيد. من اهم المشاكل اللي بتقابل او بتبقى سبب في الناس انها تقع بعضها البعض، رقم واحد قله الاخلاص. الدرس الطويل ممكن ياخد مننا او يعني المبحث ده اللي هو مشاكل اللي شغالين في الدين او الملتزمين في الطريق، ممكن ياخد جلستين او ثلاثة. يعني هناخد النهاردة بما يتيسر. يعني من اهمها الواقع يا جماعة له معايير، في معايير اسمها معايير الواقع، معايير النت انت عندك كم واحد بيتبعك، معايير الشارع انت وظيفتك ايه، معايير المجتمع انت معاك فلوس قد ايه، معايير البنات انت فورمة ولا مش فورمة وظريف وبتضحك ولا بتضحكش، معايير الاباء انت متفوق ولا مش متفوق. كل مجتمع له معايير خاصه، المجتمع بيضغط عليك بمعاييره والشارع له معايير مختلفه تماما. كل هذه الاشياء ربما تكون معتبره بعضها في الشارع وربما تكون غير معتبره، لكن في معايير اخرى للشارع. معايير الشارع مش انك انت تبقى متفوق في الدنيا او تبقى متطوع في عمل خيري او تبقى عندك فورمه او تبقى جسمك ان الله لا ينظر الى اجسامكم، او انك انت تبقى بتتكلم كلمتين عربي وكلمتين انجليزي فانت كده بقيت شخصيه يعني مثقف. معايير الشارع مختلفه تماما. المعايير الشارع دي احنا بنشربها، معايير الشارع او المعايير المجتمعيه احنا بنشربها واحنا صغيرين، بتفضل تكبر جوانا بتزاحم في قلوبنا معايير الشارع، حتى ان احنا بعد كده ما عدناش بنلجا الى الله، انما بنلجا الى الايه؟ الى ان احنا نحصل هذه الاشياء اعتقادا ان هذه الاشياء هي التي تحقق النجاح. الاستجابة للواقع الضاغط ده بيخليك ما عادش بتعامل بموازين الدين، بتعامل موازين مين؟ المجتمع، موازين الشارع، موازين القوة والضعف. وهذه موازين تختلف عن موازين الحق والباطل تماما. فبتعتقد ان انت لما تقعد جنب فلان ان فلان ده ايه، لما تاخد اللقطة بقيت انت كده ايه طلعت. بتعتقد ان انت لما يبقى ليك فلوس كتير يبقى انت كده ايه طلعت، تعتقد ان انت لما يكون لك اتباع كتير يبقى انت كده طلعت، تعتقد ان انت لما تكون نلت شرف عند فلان او خدت الصوره مع علان او خدت العلاقه مع تلتان بقيت انت شخصيه كده لها ايه، لها هيئه. بيقل كل يوم نشأك الى الله وبيزداد كل يوم نشأك الى موازين المجتمع غصب عنك. لذلك مهم انك تركز قوي مع نفسك. ابن عباس انما السلام معلمه قال له اعلم، قال له اعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء، ده وقد كتبه الله عليك. بيقول له ان في معيار ان الذي ينفعك ويضرك وحده هو الله، فاياك ان تبحث في غير رضا الله، ما تفكرش في حد تاني، ما تفكرش انك تواجد عند فلان ولا تاخد مكانه عند علان ولا ان الناس ترضى عنك ولا انك انت تبسط فلان او علان، فقط الله. اعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضربوك بشيء، تخيل كده مليون واحد متجمعين في ميدان قرروا ان هم يقتلوك او قرروا ان هم يكيدوا بك، معاهم كل الاسلحه، معاهم كل المكائد، معاهم كل الخبرات للوقوع بك، قالوا اعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضربوك بشيء لن يضروك بشيء إلا وقد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، قال له الكلام ده كتب خلص والحبر نشف مش لسه هيتغير. فمهم اللي سايق الله يكون كل واحد لواحد على طريق واحد. لو قلت الكلام ده هيضايق الناس بلاش أقوله، بلاش نقول. لو قلت الكلام ده هيصادم الناس بلاش أقوله، بلاش اقوله. لو عملت الفعل ده الناس هتزعل، اصل هي مدت ايديها اكسفها امال تغضب ربنا، اصل انا قلت الكلام ده لا خلاص لازم ارد كويس ولازم امد ايدي ولازم اسلم ولازم، لو قلت لهم انا رايح اصلي ممكن كده يبقى ايه مكانتي عندهم تتهز، فبلاش اقول لهم انا رايح اصلي، ما اقول لهم ايه هخش بس الحمام، ما انت هتخش الحمام النهارده وبعدين في وقت العصر هتقول لهم خش الحمام برضه، هتقعد لا دين لك، هتجد انك بيفضل يقل يقل يقل يقل لحد ما انت خلاص بقيت ما عادش عندك دين. يعني مش هقول لكم ان الكلام ده يعني مش عايز اقول امثله عشان الدنيا ما توضحش اكتر من كده يعني، لكن اعلموا ان الله هو المقدم والمؤخر، يعني لن يقدمك احد ما اخرك الله ولن يؤخرك احد ما قدمك الله. اذا ربنا حطك في المقدمه اوعى تفتكر ان حد ممكن ياخرك، واذا ربنا حطك في المؤخره اوعى تفتكر ان حد ممكن يقدمك. هيقولوا لي ما حدش بيقول لحد حاجه، الله هو المعز المذل والخافض الرافع سبحانه وتعالى لا شريك له. ترك التوحيد يؤدي الى حبوط العمل، فلا يبقى في العمل شيء لصاحبه. أول من سعر بهم النار ثلاثة، يعني عملنا في تحقيق قمة الإخلاص كلام طويل، لكن عايز أقول لكم إن إحنا علينا أن نتذكر دائما مسألة الوجهة والإخلاص. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء. أنا رأيت وسمعت بأذني من يقول إن أنا لو قعدت مع فلان أو وصلت لفلان او عملت مع علان او فلان ده لو هو تغير كل حاجه هتتغير. حد من شخصيه يعني من الشخصيات الدينيه او الشخصيات الايه المهمه في المجتمع. انا في رايي ان اللي بيقول ده مش فاهم حاجه، يعني مش فاهم كيف يعامل الله خلقه سبحانه وتعالى، مش فاهم ان ساق ابن مسعود في الميزان اثقل من ابو جهل وابو لهب وميه بن خلف ومن على شكتهم الاف المرات. مش فاهم ان ضعفاء المسلمين وفقراء المسلمين الله سبحانه وتعالى انزل عتاب على خير من مشى على الارض في هؤلاء، ان الموازين ما بتوزنش كده ابدا. قال تعالى بل لله الامر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. إن أحيانا الداعي بيعتقد إن هو في نفسه إيه؟ إن في نفسه كده لولا كلامه ولولا قعدته ولولا شغله ولولا جهده كان ده كان زمان الناس ضاعت. قصة الكهف اللي احنا قلناها من فترة بسيطة، يعني من معاني الكهف الجميلة قوي، ان الناس نامت 300 سنة، صحت لقت ناس مؤمنين. الكفار عارف، وكأنها رسالة ان انتوا الله يقدر على ان يهدي الناس رغم انوفكم ولا يحتاجوا لاحد. يعني الناس نامت في الكهف 300 سنة وصحت لقت الناس مؤمنين. طب مين اللي عملوا دول ازاي؟ كانوا بيعذبوهم وكانوا بيبهدلوهم وكانوا بيعملوهم. عشان كده بيقول له، قال له: لا تحمل هم الدين فأنت على الدين هم، انما احمل هم نفسك. ده مش معناه ان انت ما تشيلش هم الدين، لكن قصدي ان انت لا يدفعك معايير الناس الا انك تغير وجهتك. قال تعالى: وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فلاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. يا جماعه اعلموا ان الله يقدر على ان يهدي الناس جميعا. اعلموا ان الله يقدر على ان يجمع الناس جميعا على الهدى، يقدر على ذلك. امال احنا لما الله يقدر على ذلك، امال ليه دعاء يدعو الى الله حتى ينجو، حتى ينفذ امر الله؟ اما امر الهدايه عليك فقط انك انت تنفذ الشرع، وخليك واثق انك انت لما تنفذ الشرع انت على الطريق. معايير الناس بتخدع. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مرة بينما امرأة جالسة في حجرها ابن لها توضعه، واحدة جالسة معها طفل رضيع، ومر يركب من ايه؟ من الركاب، ناس معاها معدية يعني، ومر راكب شكله كده الحقيقة كده جميل وبتاع وعليه شارة كده ولابس لبس أنيق. فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فتركب الغلام الرضيع ثديها وقال: اللهم لا تجعلني مثل هذا. ثم أقبل على ثديها يا مسلم. قال أبو هريرة: لكني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي مصه ووضع إصبعه في فيه فجعل يمصها. ثم مر بأمة معها ناس تضربها، واحدة كده ضعيفة ناس أضربها يمين وشمال، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذا. يقول لك على ان الامر ازاي المرأة صالحة، ان امرأة معاها طفل رضيع وهي بتفكر لما بتشوف ابنها. مين اللي بيفكر لما بيشوف حاجة يقول ايه؟ يا رب ابني يبقى زي ده، يا رب ابني يبقى زي ده. دي امرأة مربية. فترك الطفل ثديها وقال: اللهم اجعلني مثل هذا. غلام يتكلم في المهد ويرضع. فعند ذلك تراجع الحديث فقالت: خلفي أي بني. مر بي الراكب ذو شارة فقلت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. قلت: اللهم لا تجعلني مثله. ثم مر بي الأمة فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه الأمة. فقلت: اللهم اجعل مثلها. فقال: يا أمتاه، إن الراكب الذي مر بك جبار، فدعوت الله أن يجعلني مثله. فقلت أنت فدعوت الله أن يجعلني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وهذه يقولون سرقت ولم تسرق، وزنت ولم تزن، وهي تقول حسبي الله. الشيء اللي عايز أخذه من الحديث هو المعايير. إن أحيانا كتير الواقع بيبقى له إيه؟ له بخور. نظريات الواقع لا ينبغي ان يحكم بها اهل الدين. ان انت لازم تبقى فاهم الاشياء بتوزن على ميزان ايه؟ الحق والباطل، ميزان الشارع، السماء رفعها ووضع الميزان. عمليا ان تعرف ان الامر يتم من السماء، وانه مهما احترست فان قدر الله غالب. مع الامن، مع الشيخ. أنا أعتقد أن أحد من أهل الفضل بيده أن ينفعك أو يضرك. هو علمك يكون متعلق بحد. أصلا يا شيخ ضعت، ليه ضعت؟ أصلا أنت سبتني. هيفضل كده طول عمره. حتى يعلق قلبه برب. مع إخوانك، فلان لو سابني أنا مش عارف أكمل. لا تظن في أخوك في أخيك ولا تحاول أن تأخذ مكانه ظنا منك إن المكان ده مكان حلو. عارف مثلا إيه أمجد عنده مثلا سبب من أسباب القوة، فأنا أقوم داخل إيه وبعد كده تاخد كده شوية، وبعد كده تقوم أنت إيه زقه من سبب القوة عشان تبقى أنت مكانه. ده مفاهيم مختلفة. مع الطلاب طبعا لا تيأس ولا تستسع بالطريق، ولا تعتقد ان تركك احدهم ان الدين سيقع. احيانا بيبقى الشيخ متعلق بطلابه جدا لدرجه ان هو ممكن يتاسى اذا تركه طالب من الطلاب، لان اعماله الدينيه بقت قايمه عليه. تعلق قلبك دائما بالله. نوى السلام مات منه خيره اصحاب. وكمل من المشاكل الاساسيه في السائرين احتقار الصغر وعدم الرضا به. مش كل الناس بتعرف تشتغل في الدين يا جماعه شيوخ، مش كل الناس بتعرف تشتغل في الدين ان هو يطلع يقف ماسك الميكروفون والناس قدامه ورا الميكروفون بتشوفه. وده مش معناه ان هو ما ينفعش يشتغل في الدين. في اعمال في الدين كتير جدا جدا جدا محتاجه رجاله تشيلها، لكن لان احنا لا نولي هذه الاعمال اهتمام كافي ولا فضل كافي ولا عمل كافي، فبتلاقيك ايه وانا بعمل ايه يعني، ده انا حي الله بفتح المسجد، ده انا حي الله بقعد مع عائلين احفظهم القران، ده انا يعني وانا بعمل ايه يعني بعمل تجويد. تجويد ايه يا عم؟ شوف بقى فلان اللي بيعرف. انا منظف في المسجد، انا بكلم اصحابي عشان اجيبهم درس. ايه فكري في الدين يعني؟ في ناس يا جماعه صغرها التجميع، في ناس صغرها الحركه، في ناس صغرها اعمال خيريه، في ناس صغرها تجيب فلوس، في ناس صغرها الدعم، اللي يلاقي واحد شغال يقف معاه في مشاكله ويحل مشاكله. في ناس صغرها دعم نفسي، انه بيعرف يتناقش، بيعرف يفكر. في ناس صغرها العلم، في ناس صغرها التعليم. مفيش حاجه اسمها واحد في الدين ملوش لازمه. عدم فهم ده بيخليك انك انت اي حاجه ما هياش عليها الضوء بتحتقرها. واحد وظيفته في الدين بيعملها ان هو بينشر كل يوم ورد قران مثلا على صفحه فيس، او ينشر منشورات يلاقي حاجات كويسه يقعد يلف يمين وشمال ويلاقي احاديث او ايات او معاني جميله ويطلعها على الواتس. واحد وظيفته ان هو ينظف مسجد، واحد وظيفته ان هو يصحي مؤذن، واحد وظيفته ان هو ينزل يأذن، واحد وظيفته ان هو يجمع الافكار، واحد وظيفته ان هو يجمع كتب ويصورها لايه لمن يستفيد منها، واحد وظيفته انه يعمل بيت وبيئه الناس تجتمع فيه، واحد وظيفته انه يستغل علاقاتي في نشر الدين. احتكار الصغر ده مصيبه. ان انت لان الصغر مش بيشار اليه بالبنان، ما بيقول في الاخر له ايه، يقول الشيخ فلان عمل، لكن هيقول لك الاخ المؤذن عمل، الاخ اللي بيصلي بالناس عمل، الاخ اللي حفظه عمل، الاخ اللي قعد يربي طفل عمل، الاخ اللي اجتهد ان هو يجيب فلوس عشان نحل مشكله فلان عمل. وهل الدين يقوم فقط بالدعاء؟ عارفين المشهد، لو جيت تشوف كده مشهد داعي وبعد ما خلص درسه، وتلاقي مثلا 20 50 طالب طالعين والداعي واقف وسطهم، المشهد ده كام واحد يكتبه؟ وايهم دول اهم من الثاني؟ يعني عشان الناس دي تحضر، مين اللي يتصل بيه في التليفون؟ وعشان المسجد يتفتح، مين اللي فتحه؟ وعشان يتحط فيه جلسه، مين اللي قايم عليه تحمل الجلسه؟ وعشان يتنظف، مين ينظفه؟ فكروا، هتجد ان كل مفيش حاجه اسمها واحد قام بيصلي لوحده، لكن مين في الاخر خد اللقطه؟ اللي معرض للفتنة الأكبر. كلنا بيحب إنه ياخد الفتنة الأكبر. ليه؟ ما تخليك يا عم شخاف من تحت وزريف. إيه؟ ماشي. فاهم البعض ان الدين والدعوة العامة او خدمة الداعية رجل دخل الجنة في كلب وامرأة دخلت النار في هوا. مش عم الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة كانت تنظف المسجد. واحدة بتنظف المسجد صغيرة في الدنيا بتنظف المسجد. جه في يوم النبي صلى الله عليه وسلم لقاها مش موجودة. راحت فين يا جماعة؟ قالوا دي ماتت. راح النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها وصلى على قبرها في المقابر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدرك بل يريد أن يعلمنا يعني إيه ظهور الدين. يعني إن الدين مش قايم على صغير واحد بس. فإياك أن تحتاج تصغر في الدين. مفيش حاجة اسمها يا جماعة واحد بيشتغل مع ربنا صغير. مفيش حاجة اسمها عمل لله صغير. لأن قوة العمل بتكتسب من قوة من تعمل له. فاللي بيعمل عند ربنا لو بيعمل أي حاجة ده كبير. فوقف يوم من الأيام تحتاج تصغر من الصغور اللي أنت واقف عليه. هو في يوم من الايام تسيب ثغر تحت زعم ان هو ده عمل بسيط. ايه يعني ما نزلتش حضرتك الحفله بتاعه التحفيظ؟ هو انا وظيفتي ايه يعني؟ كنت هعمل ايه يعني؟ عدم وجودك بيؤدي الى انك تفوت في عرض اخوانك. عدم اهتمامك بثغرك بيدود ان انت سهل قوي انك تترك ثغرك، سهل قوي انك تترك اي عمل ديني. فبالتالي أعمال الدين بتلاقيها دايما عشوائية. في حين إن أنت ممكن تلاقي مثلا في مستشفى واحد قال لك أنا مش طالع معايا أروح النهارده عشان أنا حاسس إن شغلتي مش مهمة. يقعد عارفين عملوا إحصائية على الموظفين في مصر. وللأسف يعني ده حقيقي لكن المفروض ما كانش يبقى حقيقي يعني. إن الموظف يقعد 8 ساعات على المكتب. في أقصى معدل للعمل فيه تلت ساعة. وكل يوم بيروح 8 ساعات يفضل قاعد على المكتب. والشغل كله في 8 ساعات قد ايه؟ تلت ساعة. عمر ما شفته قال لك انا حاسس ان انا ماليش وظيفة كده في الحكومة. بتحس ان هو بايه؟ يقول لك انت مش عارف انت بتتكلم مين. هو اصلا مش شغال غير تلت ساعة. وبقاله 20 سنة على ده ادعى لاستمراره. لماذا في اعمال الدين نحتقر في غير الدين؟ هل لأننا نريد المدح من الناس؟ أو العلو في الدنيا؟ أو طلب المنقبة والمكانة عند المجتمع؟ معظمنا يتمنى أن لو مات يصلي عليه الصالح. معظمنا لو مات لا يتخيل في يوم من الأيام أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل المرأة التي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كانت ثغرها في الدين، كانت بتعمل إيه؟ من حاجات المشاكل المهمة اللي احنا يعني بتقابلنا جامد قوي ان احنا مجتمع تربى على الفردية والتآكل، تربى على السوبرمان، تربى على الوان مان شو، تربى على الشخصية اللي هي بتعمل لوحدها وبتعرف تعمل كل حاجة وبيك اب طيارات وبيسوق عربيات وبيك اب موتوسيكلات. تربى على انه هو يستطيع ان يفعل ذلك وحده. فبالتالي لا يقبل، يعتبر ان ان ان اي حد عنده موهبة اخرى بيعتبر ان ده بيقدح فيه. ودي مصيبة. ان ده بتاع تجويد، فلما يلاقي واحد تاني بتاع تجويد ده مش في السلسلة بتاعته، مش شيخه او تلميذه، يبقى اكيد عنده مشكلة. وتبدأ المشكلة تطلع ايه؟ في صورة واقعية وواضحة. عدم قبول التفاضل في المواهب. انك انت لابد انك تبقى فاهم ان في ناس موهوبة. ابن حباس يا جماعة يختلف عن خالد بن الوليد، يختلف عن معاذ، ولكل ثغره ولكل النقاط تميزه ولكل النقاط خدمته. فلا تطمع في ثغر غيرك لأنه حقق إنجازا أو سلط عليه الكاميرات. واحد بيقف يشتغل في حاجة، فقابل بقى باسل، فلاقي باسل ايه الناس بتقول له يا سلام الصوت الجميل ده، احنا هنسجل لك يا عم الشيخ. قال لك يا عم انا خلاص انا هبقى بعمل مسجد. قابل شريف، لا شريف عنده ايه، عنده شوية ناس، ينزل المنشور تلاقي بنات والولاد والرجاله كلها بتصور وبتشيع. قال لا لا لا لا انا هعمل زي شريف، انا هبقى بتاع ايه، انا كمان مشهور، هعمل ورد اليوم. قابل مش عارف اعمل دكتور احمد لقاي قران وتفسير. يا عم هو ده كان يجتهد في طلب العلم، فوجد من اجتهد في العمل الخيري فانطلق في العمل الخيري وترك العلم. بعد كده قابل واحد مجتهد في العباده، قال لك هو ده احنا الصوفيه. قابل واحد تاني قال له لا لا لا لا لا الكلام ده كله غلط، العمل يا ابني يعني اقامه الدين يعني سياسه، تعالى نشتغل معانا. صاحبنا بيلف ويفضل يلف لحد ما يقابل واحد تاني يقول له تعالى نقعد على البلاج، فهو يقعد معاه البلاج. احنا قلنا احتكار ثغري، التانية بقى احتكار ثغري. ان البسة ما ان انا بتاع تجويد، يبقى ما فيش حد يتكلم في التجويد الا من خلالي، وما فيش حد يتكلم في الدعوة. احنا يا ابني بتوع الدعوة، يبقى انا البوابة الرئيسية لمين؟ للدعوة. انا البوابة الرئيسية لمين؟ للمساجد. انا البوابة الرئيسية للتجويد، انا البوابة الرئيسية للاخوة، انا البوابة الرئيسية لأي عمل لو يشتغل. فبيزعل إن حد يشتغل من غير إذنه أو من وراه. أحيانا الموضوع صعب لدرجة إنه بيحتكر الدين كله، بل بيحتكر المنهج النووي على الصلاة، منهج النووي على الصلاة. فبيعتقد إن إحنا السنة وما سوانا بدعة. إحنا السياسة وما سوانا مش سياسة. إحنا العمل الدين وما سوانا عمل الدين. فتلاقي واحد بيقول لك احنا عمل الدين ونطلب منكم البيعه على ان انا الوحيد اللي انا ينفع اشتغل في الدين. والتاني بيقول لك يا ابني ما ينفعش تشتغل في كده، انت كده بتهدمني. يا عم اهدمك ليه؟ ما الساحه تسع الجميع. يا عم ده القمه تسع الجميع. احتكار الدين دي مصيبه. يا جماعه احتكار السلع مصيبه. احتكار المواد الغذائيه مصيبه. فما بالك بمن يحتكي مفاهيم الدين له. احتكار الافراد على الشيخ. لا يقدم دين الا من خلاله. في قاعده كده اسمها لست الوحيد على الثغر، وليس هذا هو الثغر الوحيد. ده مش معناه احنا ما نحتاجش اعمالنا. انا لسه هديكم هيبقى معانا بتاع يعني ايه الإقامة على الثغور، يعني انك تتعامل مع الثغر في غاية الجدية، تتعامل مع اخوة في غاية الجدية، ما بتلعبش. تربية يبقى تربية، دعوة يبقى دعوة، علم يبقى علم، عبادة يبقى عبادة. لكن الآن انت ينبغي انك انت تطلع بس حتة الايه؟ الاحتكار. تلاقي مثلا موظف، طب يعني للأسف دي مشاكل مجتمعية انتقلت بطريقة أو بأخرى إلى الايه؟ الى الى الى الى الى العاملين في الدين. فهي مفروض ان العاملين في الدين يواجهوها في المجتمع، لكن للاسف ان احنا تربينا عليها ونشأنا فيها، فاصبحنا نوجد ان اصبحنا بين ايه البعض عندما يعمل في ثغر مسؤول الدعوه ينصب نفسه الملكي الرئيسي لهذا الثغر. انا بتكلم في اسماء الحسنى، فبالتالي ان احمد ناصر عايز يتكلم في اسماء الحسنى، مين احمد ناصر؟ فلا ينبغي ان اتكلم احد في هذا العلم الا باذنه. فتسمع معه كثيرا فلان مش على المنهج، فلان مش معانا، فلان عنده مشاكل، فلان مخالف. أصبح كل ما لا ينتمي لمنهجه أو تصوراته أو مجموعته أو جماعته عليه إكس. اللي فيهم يعني دماغ قوي مش هقولك إكس، بس على تحت أربع خمس خطوط كده. ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ثقيل جدا، لا يستطيعه فرد ولا جماعة ولا دولة. ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به أمة، فاوعى تحتاج لصيغه انت واقف عليه، تبقى مشخص انك انت واحد من المسلمين بتجتهد في اقامه عمل من اعمال الدين، وبتفرح انك تلاقي واحد تاني بيساعدك او بيقيم نفس العمل في مكان اخر. ما تبقاش حزين لما تلاقي اخوك بقى بيقوم بنفس العمل تقول ياه، ونبدا بقى ايه نقعد لبعض على نقطة الفطسان، شوف بيعمل ايه شوف بيعمل ايه، ونحاول نوقف بعض ثقافة التآكل، لان انت في ذهنك ان هو مش بيشتغل بالقدر الكافي كما تحب في نفس الصغير الذي ايه تقف عليه. الدين يسع الجميع والقمة تسع الجميع، والعلم ليس حكا على احد. ده مش معناه ان احنا نترك النصح او نترك انكار المنكر، انما انكار المنكر بيبقى انكار مباشر، انك بتدخل له تقول له انت عندك مشكله في واحد اتنين تلاته، بالوسيله وسيله الاتصال اللي متاحه بينك وبينه، سواء في التليفون سواء في وسائل التواصل، سواء مباشر وده الاولى. لكن ما يبقاش الانكار هو التشهير والتصعيد. ومن أكثر الحاجات اللي بتساعد على احتكار الثغور عدم اطلاع الناس على ثغور بعضها البعض، اللي هو الانغلاق، اللي هو انا مش فاهم ان محمد اشرف بيعمل ايه اصلا، فبالنسبه لي مين ده في الجنب كده، ومش فاهم خالد بيعمل ايه اصلا، في الاخ اللي بينزل يصلي في الجامع، مجرد انه بيصلي في الجامع ده واقف على اساس ان اقامه الصلاه بتتحقق من خلال هذا الرجل، ده نموذج حلو. اوعى تستهين بان حد بيعمل اي عمل في الدين، حتى لو العمل ده يا جماعه مش انت شايف ان هو نفعي عالي، لكن تخيل لو غاب هذا، تخيل مجموعه الاخوه تنزل تصلي في الجامع ديت والناس بتشوفها رايحه جايه، والمساجد اللي عامره بهؤلاء الذين يصلوا ويذكروا الله بقى، الناس ديت احنا طفشناهم عشان هم ما لهمش لازمه، فبقى بيصلي في البيت وهو نفسه، يعني هتفرق ايه ان انا اصلي في الجامع؟ صلاتك في الجامع مش بس انك انت بتصلي بتاخد حسنات، اقامه للصلاه، اقامه للصلاه اصبحت مقامه في المجتمع، انك بتنزل تعظم شعيره الله، ان الصلاه بقت يراها الناس واضحه، ناس تذهب اليها وناس تاتي من عندها. طبعا من اكبر المصايب اللي احنا بنقع فينا عدم الاهتمام بالبناء الايماني وزياده الايمان تحت زعم ان احنا بنشتغل في الدين. هل يا جماعه الشغل في الدين بيزود الايمان؟ وده اكتر الحاجات اللي بنتقابلها مع الاخوه اللي بتشتغل في العمل الخيري والعمل السياسي. انت في اول موضوع عمل خيري بتحس ان قلبك طيب، غلابة ومساكين وناس غلابة، وابن بيت واعمل سقف وهات فلوس ودي الأسرة يتيمة وابع العجل، أنا عارف أنا بقى حاسس إن أنت إيمانك في العالي جدا. بعد فترة من الفترات تكتشف إن إيه ده بقى اسمه شغل. صحيح هو شغل في الدين بس اسمه شغل، فين بقى دينك؟ فين إيمانك؟ بقى اسمه صغرك. أول ما تنزل تدرس في الدعوة بتحس إن أنت طاير، وده الفرق بين المحترفين والهواة. طب اعمل ايه؟ اجيب لك شاي؟ هو بس يشرب كعك تاني. مش صعب الدعوه بتحس ان انت قلبك طاير، ويقول لك شوف يا اخي الكلام طلع من قلبه ازاي؟ شوف الشيخ مش عارف هو الكلام ده شد وقد. لما انت بتسقف دعوه مره او اثنين وثلاثه واربعه وخمسه اصبحت الدعوه ثغرك، فما عادتش كده زي ما انت، ما عادش ده اللي بيزود دينك، بقيت بتزود دين الناس، وانت دينك محتاج حاجه تانيه تزودها بيها. عدم الفهم ده بيخليك ان انت عارف تفضل تشتغل لحد ما تبقى عامله زي المكنه اللي بتلف. كان الجوزي يقول اللهم لا تعذب من دل عليك، كان يحضر له أكثر من 300 عمامة، شيخ شيوخ بيحضروا الدرس، ويسلم أسلم عليه آلاف البشر في دروس المواعظ بتاعته، فكانت الناس تبكي في دروس الموعظة وهو مش حاسس. هو بقى بيعرف يقول الكلام. الشاهد ان انت ينبغي انك تبقى فاهم ان اعمال الدين مع الاستمرار بتحتاج الى ايه؟ صيانه. ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم، لدور الايمان في القلب. الايمان علم يدرس ويحتاج الى تعهد. ليس صحيحا ان من يعمل في صغر من صغور الدين لم يعد يحتاج الى متابعه ايمانيه، او ان ايمانه دائما في زياده بسبب الاعمال التي يقوم بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يغان على قلبي، وكان صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم اكثر من 100 مره. ده النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، بل الذي هو معصوم من الذنب، والذي تحمل الله عنه وزره، وتحمل الله عنه ما يشد او ما يتعب ظهره، والذي تولاه واعانه ونصره يتوب في اليوم اكثر من 100 مره. يقول من فكر الرجل ان يتعهد ايمانه وان يعرف نزغات الشيطان ان تاتي. انا بروح مع خالد ايماني بيضيع، خلاص اركز بقى، انت عارف ايمانك بيضيع بايه وفين، وعارف الشيطان بينك فين. بروح النادي بقابل البنات اللي انا كنت عارفهم زمان، في قلبي بيضيع بعد النادي قدامي اسبوع ما بحس ان انا عندي مشكله. بسافر سفريه مع فلان وعلان، المكان ده ما تروحوش اصله مش حرام. يا عم انا عامله مش حرام، بس انت بالنسبه لك عندك في مشكله. من فكر الرجل ان يتعهد ايمانه، وعارف انك بتخرج بره البيئه دي بتضيع. ويعني ما فيش الا دول، يا عم انت بتضيع. خلينا واقعيين. من فكر الرجل ان يتعهد ايمانه وان يعرف نزغات الشيطان ان تاتيه. ينبغي ان نتابع التربيه الايمانيه، حضور دروس، زياره مقابر، قيام ليل، ورد القران، صحبه صالحه، شيخ ينصحك، بيئة إيمان حقيقية بين عاملين الدين. ينبغي أن نكون هناك واقعية أكثر في التعامل. مش معنى أن أنا ماشي مع ملتحين أن أنا كده ماشي مع بيئة إيمان، ومش معنى أن أنا بشتغل في عمل ديني أن أنا كده ده يزود إيمان. العمل الديني بتعمله مرة واثنين وثلاثة، ده بالنسبة لك خلاص بقى ثغر، ومحتاج انك تزود ايمانك. الملتحين هم المجتمع الطبيعي، فيه ما هو خير وفيه ما هو شر، فلا تتعامل بمعايير فقط. اصل دول اخوة، مش فاهم يعني ايه اخوة. دي اخوة، دي اخوة الاسلام، منهم بقى الظالم النفسي، ومنهم مقتصد، ومنهم سامكم بالخيرات. اللي بيشتغل يا جماعه في عمل بيطلع فيه التخرج وبياخد فيه فلوس، ده بالنسبه له دنيا. اصل انا بحفظ قران اسمها دنيا، انا بخطب اسمها دنيا، انا بعمل دورات وبجيب فيها ايات واحاديث وبتكلم عن التنميه البشريه، بس بروحها للقران والسنه اسمها دنيا. انا بعمل عمل خيري وباخد فيه موظف فيه بشتغل في اسمها دنيا. انا بشتغل في الطب وعامل عياده خيريه اسمها دنيا. يقينا ان اهل الدين لما بيشتغلوا في الدنيا بيطوعوها للخير، لكن في الاخر اسمها ايه؟ فين دينك بقى؟ فما تفصلش ما بين، يعني افصل ما بين سهلك اللي انت بتشتغل فيه مره واثنين وثلاثه، ومع كثره المسائل السفر عشان محتاج انك تبعد شويه عشان يرجع الثغر يأثر في قلبك مرة أخرى، أو تزود إيمانك بطريقة أخرى عشان تتعب تستمر في ثغرك. انا مش متخيل ابدا ان واحد بيشتغل في الدعوه يقول لك والله انا مش حاسس بقلبي كده فانا مش هنزل الدرس النهارده. ده بيلعب في الدين. مش متخيل ان واحد واقف على ساحل مثلا خالد وليد كان طالع يجاهد مع غزوه كده، اصل انا مش حاسس بقلبي كل يوم اكل لا لا لا انا مش حاسس بقلبي مش طالع النهارده غزو. انت بتهزر؟ هو الدين مش بقلبك. اللي ينبغي ان يكون عندك جديه في العمل، وان تبقى فاهم ان انت مع كثره العلم الشرعي ما حدش لاقي قلبك في العلم الشرعي. يقول لك كتير من الاخوه يقول لك العلم الشرعي بيقصد القلب، العلم الشرعي بيقصد القلب، لكن مع كثره المساس بتفقد الاحساس. فما عدتش قلبك بيتحرك بهذه هذا القدر اللي كان بيتحرك فيه في الايه؟ في الاول. طب والحل؟ جد دماغك بحاجه ثانيه، مش تسيب صغرك. الحاجه الثانيه بلاش تخلط وتخلط ما بين الاشياء اللي تتكسب منها وانت فيها بتعمل فيها دين وبين دينك. اللي هو احنا نعمل ايه؟ جمعه الشرعيه والشريعه. اللي هو احنا نعمل ايه؟ السيك الاسلامي. اللي هو احنا نعمل ايه؟ احنا نعمل دعوه تربيه قياده. اللي هو البخور. انا ما عنديش مشكله انك انت تتكسر، وما عنديش مشكله انك انت تترفع، وما عنديش مشكله انك انت تعيش حياتك المجتمعيه، لكن مسرحيه اسلامي ليه؟ اسمها مسرحيه. اغنيه اسلامي ليه؟ اسمها اغنيه، اسمها انشوده. لكن لازم بقى ايه؟ عارف انت عدم الوضوح ده بيخلي عندك مشكله في انك انت بتخلط تخلط. هيجي معانا ان شاء الله حاجه تانية خالص على الموضوع ده، بس خليني بس اقول لكم ان الثغور الدينيه مع كثرتها او مع الاستمرار عليها ما عادتش تديك القدر الايمان اللي انت محتاجه، فمحتاج انك انت تعمل حاجه تانية. ومش معنى انك انت تشتغل في سرج بتطوعه للدين ان ده بقى اسمه ايه؟ هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي يزداد ايمانك، لان انت بالذات لو تكسر منه. مش عايز اقول لكم كلمه سفيان يقول كل شيء ظهر للناس لا اعده. يعني يوم قالوا اي حاجه انا جاوبتها او قلتها والناس عرفتها عني ده ليتني اقابل ربي لا به ولا عليه. امال هيعد ايه بقى؟ الاسرار الذي بينه وبين يوم.